نعم الإنسان عقد البطالة عاسج المبلغ سوشين، لكن المبلغ ني وسيتقي ديشي إرخرا أو المعاش المصروفات نتدث، فلا بأس ذي خدم يعني أمهنقى قل أسود. تفضل غيره.